الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد اقترح بعض الفضلاء أن تقام محاضرة بهذا المسجد، واختار لها هذا الموضوع الذي عنوانه العداء لأهل السنة قديما وحديثا، وهو اختيار موفق لا سيما في هذا الوقت الذي نشهد فيه تزايدا في العداء والحرب على منهج أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، أتباع السلف الذين تمسكوا بالإسلام الذي أنزله الله عز وجل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الحرب الضروس التي تشترك فيها طوائف متعددة، بل تدعمها دول، ومع شدة هذه الحرب إلا أن أكثر أهل السنة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى في غفلة شديدة عما يحاك ضدهم من مؤامرات، بل بعضهم انشغل بتمزيق صف أهل السنة وبتفريقهم، فكان شعر أو لم يشعر مساهما في هذه الحرب. العداء لأهل السنة قديما وحديثا، ومن المهمات المتعلقة بهذا الموضوع أن نعرف بهذا اللقب الشريف، وأن نبين من هم أهله، وعلى من يصدق هذا اللقب، ونبين أيضا أن هذا اللقب لقب قديم، وهو لقب شريف يمثل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعض من تكلم عن لقب أهل السنة ذكر أنه ورد على لسان الصحابي الجليل عبد الله بن عباس، والإسناد إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيه نظر، وهذا الأثر مروي في تفسير قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فإنه روي عن ابن عباس أنه قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة والعلماء، وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. هذا اللقب قديم، ومن الخطأ البين ومن الظلم الواضح أن يزعم أن هذا اللقب اقترن ظهوره واستعماله مع شيوع وظهور مذهب الأشاعرة، كما ذكر ذلك بعض من ليس عنده تحقيق. هذا لقب قديم، قد أخرج الإمام مسلم في مقدمة صحيحه بإسناده عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى أنه قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد، حتى وقعت الفتنة فقالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. قول محمد بن سيرين هذا أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه. ومحمد بن سيرين من أعيان التابعين، ذكر في ترجمته أنه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، وروى عن جماعة من الصحابة وهو مولى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فمحمد بن سيرين في هذه الكلمة المنهجية الثمينة يستعمل لقب أهل السنة فينظر إلى أهل السنة. ومعلوم أن الحديث إنما يقبل من أهل العدالة والضبط ومن أهل الثقة، لم يكونوا يسألون عن الإسناد. حتى وقعت الفتنة، وعند حلول الفتن تطل البدع برأسها، بل إن البدعة من أعظم مظاهر الفتن. فقالوا حينما وقعت الفتنة وركب الناس الصعب والذلول وصاروا يروون الحديث بلا ضبط ولا تقييد، وربما رأوا أحاديث لتقوية بدعهم، فقالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. وهذا الأثر فيه فوائد كبيرة، من أهمها مما له تعلق بهذا الموضوع أن فيه دليلا واضحا على قدم هذا اللقب، وعلى أن هذا اللقب مختص بأهل الحديث أتباع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول في نص مهم، قال: ومذهب أهل السنة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله الإمام أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد، وهو مذهب الصحابة الذين تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مذهب أهل السنة مذهب قديم قبل أن يخلق الله الأئمة الأربعة، ناهيك بأبي الحسن الأشعري أو بأبي منصور الماتريدي، فإن أبي الحسن الأشعري مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى كان معتزليا، ثم انتقل منها ودان بمذهب عبد الله بن سعيد ابن كلاب، وهو من أهل البدع عند أئمة السنة الذين يحذر منهم ولا تقبل أحاديثهم، فعاش زمنا على هذا المذهب على طريقة ابن كلاب، وهي التي استمر عليها من يزعمون الانتساب إليه. ثم إن أبا الحسن الأشعري عرف شيئا من اعتقاد أهل الحق، من اعتقاد أهل الحديث، فكتب كتاب الإبانة الذي عظم فيه الإمام أحمد وانتسب إلى منهجه وإلى طريقته التي هي طريقة الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم. لكن أبا الحسن الأشعري لما كانت معرفته بالكلام معرفة تفصيلية وكانت معرفته بالحديث معرفة إجمالية بقيت فيه رواسب من رواسب أهل الكلام. أبو الحسن الأشعري هذا يقول أحد المنسوبين إليه وهو البيهقي، يقول: ثم رجع الإمام أبو الحسن إلى مذاهب أهل السنة والجماعة. وهذا النص يدل على أن لأهل السنة مذهبا قبل أبي الحسن، بل رجع أبو الحسن إليه. إذن إذا ذكر أهل السنة فالمراد بهم أهل الحديث من أتباع السلف، ومن جملة النقولات التي تدل على قدم هذا المذهب وعلى أصالته وعلى أنه يمثل الإسلام الحق ما جاء عن أيوب السختياني رحمه الله تعالى، أنه قال: إني لأخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأنما أفقد بعض أعضائي. إني لأخبر بموت الرجل ممن؟ من أهل السنة، وهم أهل الحديث. ويقول سفيان الثوري: استوصوا بأهل السنة خيرا، بأهل السنة خيرا، فإنهم غرباء. ويقول سفيان الثوري أيضا: إذا بلغك عن رجل من بالمشرق من أهل السنة، أو بلغك عن رجل بالمغرب من أهل السنة، فابعث إليه بالسلام، ما أقل أهل السنة. وتأمل كيف أن المتقدمين من أهل الحق الذين ثبتوا على هذا المنهج وزادوا عنه ونشروه، تأمل كيف كانوا حريصين على تقوية لحمة أهل السنة وعلى تقوية رابطة أهل الحديث لغربتهم ولقلتهم في الناس. أما في هذا العصر فإنه مع اشتداد الحرب على أهل السنة، ومع كون هذه الحرب كما ذكرت تقف خلفها دول ممن لا يريدون للإسلام أن يعود إلى مكانته في الصدارة مع شدة هذه الحرب، إلا أن بعض أهل السنة مزق صفوفهم بظلم وكذب وافتراء وشغل بعضهم ببعض فخالف بذلك سبيل السابقين. العداء لأهل السنة عداء قديم، وذلك أن أهل السنة كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: أهل السنة ليس لهم لقب إلا السنة. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أهل السنة هم الذين يسيرون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويتأسون به ويجددون سنته ودينه الذي أكمله الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، مما يمثل نعمة من أعظم النعم. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. هذا يدلك على أن هذه العداوة عداوة متأصلة وقديمة ومستمرة. ومعلوم أن الأمم المشركة لم تعاد الأنبياء لأشخاصهم، بل عادت الأنبياء لما حملوه من رسالة ربانية ومن توحيد وإيمان. فكل وارث للأنبياء وكل متمسك بهديهم لا بد أن يناله ما نالهم من العداوة. والله عز وجل لما قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، أراد أن يسلي وأن يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يتأسى بالسابقين من الأنبياء الذين عودوا وأوذوا وحوربوا وعمل على تشويه صورتهم وعلى تنفير الناس منهم. فكل سائر على هذا الدرب لا بد أن يلاقي من أصناف العداوة من طوائف أهل الباطل. ويقول الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فمن تمسك بهذا المنهج وثبت عليه ولم يعدل عنه وينحرف بزيادة أو نقص فإنه منصور، لأن الله عز وجل تكفل بنصرة هذا المنهج: وكفى بربك هاديا ونصيرا. ولهذا فإن أهل هذا المنهج من ألقابهم الطائفة المنصورة، لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وفي الصحيحين في حديث بدء الوحي الطويل عن أمنا عائشة أنه لما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما يأتيه أخبره أنه الناموس الأكبر الذي نزل الله عز وجل على موسى عليه السلام. ثم قال ورقة: ليتني أكون فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: ومخرجيهم؟ قال: إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عوديا، وفي لفظ أو إلا أوذيا. هذه ضريبة لا بد أن يدفعها كل متمسك بالحق، أن يقابل بالعداوة والحرب. وهذا ما نراه ظاهرا من إقامة مؤتمرات الكفرة يحاربون هذا الدين، ولا يقف أمامهم شيء. يستعملون العلمانية، الليبرالية، الصوفية، النفاق في سبيل ضرب أهل السنة. وإن شاء الله تعالى يتولى بيان هذه العداوة وصورها الأخ الفاضل الشيخ محمد ابن حسن حجازي، فليتفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. العداء لأهل السنة والجماعة عداء قديم قدم الخليقة، فإن قائد هذا الطريق ومعلم هذا السبيل هو إبليس عليه لعنة الله، الذي علم أهل الضلال من أهل الكفر والإلحاد والبدع كيف يعادون أهل الحق. وهذا العداء سببه الاعتقاد الصحيح، وسببه هو التوحيد، فإن أساس حرب إبليس على بني آدم هو أن يجعلهم على الشرك، وهذا أول عمل قام به بأن أضل البشرية عن فطرة التوحيد، بأن عظم لهم الصالحين وجعلهم يعبدونهم من دون الله عز وجل، كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه أن قوم نوح عبدوا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء الصالحين بوحي من الشيطان، أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون إليها أنصابا، ثم بدأت الحرب بين أهل التوحيد وأهل الشرك ولن تنتهي حتى ينفخ في الصور. بداية الحرب هي الشرك ونهايتها هو الشرك، لا تقوم الساعة ويقال في الأرض الله الله. هذا هو الموضوع الأول الذي تدور عليه رحى الحرب، موضوع التوحيد والشرك. كل الحروب التي تدور الآن والتي تتعدد صورها على المسلمين غايتها أن يقع المسلمون في الشرك، فالنصارى يحاربون المسلمين ليشركوا بالله، واليهود يحاربون المشركين المسلمين ليشركوا بالله، والرافضة يحاربون المسلمين ليشركوا بالله، والمجوس والبوذيين كلهم يريدون من المسلمين أن يكفروا كما كفروا. ولذلك هذا العداء أساسه هو الدين، ومن هنا تعلم أن ما يدور الآن على ظهر البسيطة من حروب بشتى صورها هي حروب دينية من أجل الدين، فلا مكان لما يسمى بالعلمانية، هذه خدعة انخدع بها كثير من الناس. الكفار الآن من اليهود والنصارى وأعوانهم من النصيرية والرافضة وغيرهم والمتصوفة يحاربون أهل السنة حربا دينية، فالعالم الآن يقسم على أساس العقيدة، هذا واضح. العالم الآن يقسم على أساس الاعتقاد، وهذا غير خاف على من له اطلاع على نصوص الوحيين، فإن لأعداء الإسلام اطلاع واسع على عقائد المسلمين. لماذا؟ ليقربوا إليهم ما يوافقهم من اعتقاد، ويحاربوا ما يخالفهم من اعتقاد. ولذلك فإن لأهل الكتاب خاصة اليهود دراية بعقائد المسلمين. ولذلك في حديث النسائي رحمه الله ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد إنكم تشركون، إنكم تنددون. هذا اليهودي عرف أو عرف ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قارن هذه الدعوة بما يقع من بعض الصحابة، قال: يا محمد إنكم تشركون، إنكم تنددون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد وتقولون والكعبة. ثم إن ملوك الكفر والإلحاد أيضا لهم اطلاع دقيق على أهل الإسلام، كما في حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لما هجره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أرسل إليه ملك غسان رسالة قال: أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد قلاك ولم يجعلك الله بدار مهانة، فالحق بنا نواسك. من أين عرف ملك غسان ملك دولة تتبع للروم أن أحد رعايا دول المسلمين قد هجره أصحابه هجرا دينيا، فأرادوا أن يستغلوا هذه الفرصة ليشقوا عصا المسلمين بأن يستميلوا من يرون أنه قد أبعد وأقصي من مجتمعات المسلمين. ولكن كعب رضي الله عنه لأنه كان على نهج النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أيضا من البلاء، قال: فعمدت إلى التنور فأحرقت. كعب رضي الله عنه يأتيه اللجوء السياسي من ملك الدولة إليه ثم يرفضه. وكثير اليوم من أهل البدع والضلال استوطنوا بلاد الكفر واتخذوها وكرا لنشر البدع والضلالات، كما يفعل ذلك الكافر المسمى ياسر الحبيب، وهو ياسر الخبيث الذي اتخذ بلاد البريطانيين وكرا لنشر الكفر والإلحاد. ومثل ذلك المبتدع الضال عدنان إبراهيم وغيرهم الذين يأويهم أهل الكفر والإلحاد لعلمهم أنه بمثل هؤلاء يخرب دين الإسلام. فهذا العداء لن ينتهي ما دام أن هنالك سنة وتوحيد، وما دام أن هنالك أناس يدعون إلى توحيد الله عز وجل. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. هذه إرادة الكفار، غاية جهدهم أن يضل المسلمون السبيل، والسبيل هو المنهج، المنهج الصحيح. قال تعالى: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. والله أعلم بأعدائكم، لا بد من وقفة عند هذه الآية، أن بيان العدو من هو العدو هذا راجع إلى الله تعالى، هو الذي يبين أعداء الأمة ويكشف أساليبهم. ولذلك من أسباب الخذلان أن تضل الأمة في معرفة عدوها، ومن هنا يجتهد أهل الكفر والإلحاد في إزاحة الأمة عن التعريف الصحيح لعدوها، وجعل العدو هم الأولياء، والولي هو العدو. هذه المؤتمرات التي قامت في بلاد الشيشان وغيرها كثير، ما المراد منها؟ المراد الانحراف بفهم الأمة عن التعريف الصحيح لعدوها، فجعلوا عدو الأمة هم السلفيون الذين يرمونهم بالوهابية، وجعلوا أولياء الأمة هم الماتريدية والأشاعرة والصوفية والرافضة. لماذا يفعلون ذلك؟ حتى تضل الأمة في محاربة عدوها، حتى تحارب الأمة في غير ميدانها، وتنفق الأوقات والعتاد والسلاح، وينعم عدوها الحقيقي بالأمن والأمان. ولذلك قال الله تعالى: والله أعلم بأعدائكم. بيّن الله تعالى أعداء الأمة. الأمة الآن يحيط بها ثلاثة أنواع من الأعداء يتعاونون ويتناصرون فيما بينهم. فالحلقة الأولى التي تحيط بالأمة هم أهل البدع والأهواء، ثم من ورائهم المنافقون، ثم من خلفهم جميعا الكفار الأصليين. وهذه الحلقات ينصر بعضها بعضا، أهل البدع أول حلقة من العداء ينبغي أن تكسر. لماذا؟ لأنه لا يدخل أهل النفاق وأهل الكفر إلى حصن الإسلام إلا عبر أهل البدع. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن رؤوس أهل البدع من أهل النفاق الخالص، الرؤوس الكبيرة التي تدير الطوائف المبتدعة هم من المنافقين. وهذا الكلام عليه دليل من القرآن والسنة. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. والفتنة هنا كما ذكر ابن بطة رحمه الله وهو مروي عن الإمام أحمد هي النفاق أو الكفر، لأن رأس البدع حينما يكثر من رد نصوص الكتاب والسنة يورث ذلك في قلبه استخفاف بالوحي فيرفضه جملة، ولكنه لا يعلن ذلك. ولذلك ثبت عن بشر المريسي أنه حينما قرأ الآية الرحمن على العرش استوى قال: ما أظرف محمد حين قال هذا. وقال الحلاج لما سمع أحدا يقرأ القرآن قال: لو شئت لقلت مثل هذا. فزعماء أهل البدع المعاصرون والقدماء هم من أهل النفاق، وهذا ينبغي أن يعرف أنه يتضح الآن اتضاحا واضحا بينا في ثنايا كلام رؤوس أهل البدع أنهم ليسوا مجرد مبتدعة بل هم من أهل النفاق. ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يعرفون منافقي زمانهم كما قال حذيفة رضي الله عنه فيما رواه الفريابي في ذم النفاق، قال حذيفة: كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سرا وهو اليوم علانية، وهو اليوم علانية. هذا في زمان حذيفة رضي الله عنه. النفاق كان في زمن حذيفة علانية، فكيف نقول الآن في زماننا؟ ما معنى صار النفاق علانية؟ أي صار الطعن في الشريعة معلنا مع الانتساب إليها، وهذا هو النفاق. لذلك من أوجه التشابه بين المبتدعة وبين المنافقين أن كليهما ينتسب إلى الإسلام وكليهما يهدمه من الداخل وكليهما يرد نصوص الوحي. ولذلك تجد في نصوص السلف أنهم يقرنون بين النفاق وبين البدعة، كما قال أبو قلابة رحمه الله تعالى، قال: إن النفاق كان ضروبا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تلا الآيات: ومنهم من عاهد الله ومنهم من قال كذا وكذا، قال: اختلفوا في الشك والتكذيب واجتمعوا على النفاق، وكذلك أهل البدع اختلفت مقالاتهم واجتمعوا على السيف. ما من مبتدع إلا وهو يستحل دماء أهل السنة، يستحل دماء أهل السنة، سواء كان متصوفا أو رافضيا أو خارجيا أو غيره. يعني مثلا هذا المبتدع صلاح الخنجر أو الإزيرق أو غيرهم يكفرون أهل السنة ويستحلون دماءهم، اختلفوا في البدعة واجتمعوا على السيف. ومن الأدلة على نفاق أهل البدع أو على نفاق رؤوسهم قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وهذا دليل على نفاق الخوارج، لا يجاوز تراقيهم، بمعنى أنه ليس مستقر في قلوبهم، ليس مستقرا في قلوبهم. ولذلك هذه الحلقة الأولى أهل البدع التي يقودها كثير من أهل النفاق هي أول حلقة تحيط بأهل السنة والجماعة. وقد بين الله تعالى التحالف الوثيق بين أهل الكفر وبين أهل العقائد المنحرفة، أي بين أهل الكتاب وبين دعاة الوثنية والإلحاد. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذه الآية توضح أن أهل الكتاب يصححون كل عقيدة تدعو إلى الوثنية وتدعو إلى الشرك وتدعو إلى عبادة غير الله تعالى، ويفضلونها على أهل التوحيد الخالص. وهذه الآية جواب لمن سأل: لماذا يتحالف الصوفية مع الأمريكان؟ الآية واضحة أن الصوفية دعاة إلى الوثنية والشرك، والأمريكان يصححون من يدعو إلى الوثنية والشرك. ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. مدح أهل الكتاب سبيل دعاة الشرك والتنديد. ولذلك لا تستغرب إذا كان دعاة التصوف يروحون ويغدون بين مؤتمرات واجتماعات ومؤسسات مدعومة من أمريكا ومن روسيا ومن غيرها من بلاد الكفر والإلحاد. هؤلاء الناس ينظرون إلى المسلمين عبر العقيدة، ينظرون إلى أقرب العقائد إليهم فيقوونها ويدعمونها وينصرونها. ولذلك يحاربون دعوة التوحيد بزعم أنها دعوة تكفير ودعوة تطرف ودعوة إرهاب، وأن المسلمين ليس فيهم شرك. وهذا تناقض عجيب، يرمون من يسمونهم بالوهابية بالمشركين والمجسمة، ثم يقولون أن الأمة ليس فيها شرك. وهذا التضليل ورثوه عن الأمم الغابرة التي ظنت أنها بمنأى عن الشرك، وأن حالها وحال المشركين بينه بون بعيد. قال تعالى عن قوم عاد: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. يقول الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله في هذه الآية: هذا يدل على أنهم يعلمون حال قوم نوح وما حل بهم من الهلاك، ولكنهم استبعدوا أن يكونوا على منهاجهم وعلى طريقتهم. قالوا: نحن قوم نوح كانوا مشركين، لكن هذا الذي نفعله نحن ليس بشرك، ولا بد أن يكون فيهم دعاة أمثال الجفري والإزيري والخنجر يزينون لهم هذا الدين الذي هم عليه، حتى حل بهم الهلاك. وكذلك كانت مقالة ثمود الذين جعلهم الله خلفاء من بعد عاد، وهم يعلمون ما أهلك الله سبحانه وتعالى عادا عليه. فغاية هذه المؤامرات التي تسمى مؤتمرات إقرار الشرك الذي عند جهلة المسلمين ونسبته إلى الإسلام وتزكيته والثناء عليه. ولذلك كما قلنا يختارون من العقائد أقربها إلى الضلال فيؤيدونه. هذه المؤسسة التي يقوم عليها الحبيب الجفري ذلك الداعي الخبيث، مؤسسة طابة التي هي في دبي، تقوم على نفي العداوة بين المسلمين وبين اليهود والنصارى، وعلى جعل ما يسمى بتقارب الأديان أو تآخي الأديان منهجا عاما للمسلمين. ولا شك أن أمريكا وروسيا وغيرهم، والآن فرنسا، الآن تؤسس ما يسمى إسلام فرنسا، وروسيا ترعى مؤتمر الشيشان، وأمريكا ترعى كثيرا من المتصوف. هذه الأمم على اختلاف بينها في العقائد، فالفرنسيون كاثوليك يكفرون البروتستانت الأمريكان الذين يكفرون الروس الأرثوذكس مع تكفير بعضهم لبعض، فقد اجتمعوا على شيئين: حرب التوحيد الخالص ونصرة أهل البدع والضلال. ولذلك لا تعجب إن وحد الله تعالى ملتهم جميعا على اختلافها، كما قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع، ما قال مللهم، وإنما قال ملتهم واحدة. ولذلك الآن في بلاد الحبش، بلاد أثيوبيا، هذه الحكومة النصرانية الأرثوذكسية ترعى مؤسسة أو جماعة الأحباش التي يتزعمها عبد الله الهرري، بل ويخبرون ثقة من أهل تلك البلاد أنهم أن هذه الحكومة ألزمت كل إمام ومتحدث وخطيب أن يكون على عقيدة الأحباش، وأن لا يتكلم إلا بإذن من المجلس الأعلى الذي يسيطر عليه الأحباش. وهذا ما يبدأ الآن في بلاد السودان. هذه الحلقات كلها يا إخوان متصلة بعضها ببعض، كلها سلسلة واحدة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أهل السنة والجماعة لا تضرهم هذه المؤامرات ولا تخيفهم ما داموا أنهم يدعون إلى التوحيد والسنة مجتمعين عليهما. الشرط للنصرة على هذه المؤامرات الدعوة إلى التوحيد والسنة والاجتماع عليهما، فمن انتسب إلى أهل السنة والجماعة وهو لا يدعو إلى السنة ولا يدعو إلى التوحيد، هذا يتسبب في خذلان أصحابه. والذي يدعو إلى السنة والتوحيد وهو في نفس الوقت يفرق أهل السنة والجماعة، هذا أيضا يتسبب في خذلانهم. لذلك بيّن الله تعالى أن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بالاتباع وباجتماع أهل الاتباع. والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم. لذلك الذي يريد أن يفرق كلمة أهل السنة والجماعة الذين يدعون إلى التوحيد فيسقط دعاة التوحيد، هذا يساهم في خذلان الأمة ويمكن لأعدائها. وكذلك الذي لا يدعو إلى توحيد الله عز وجل ولا يجهر بهذا ولا يبين السنة ولا يحذر من البدعة، هذا أيضا يمهد شعر أو لم يشعر لأعداء ملة الإسلام. ومن أساليب أهل الكفر والإلحاد في محاربة أهل السنة والجماعة أنهم يجعلون أناسا ينتسبون إلى الإسلام ثم يخرجون منه أو يحاربونه من الداخل كشان أهل النفاق كما قال تعالى وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. لماذا؟ حتى إذا خرج أناس ممن انتسب إلى الإسلام منهم يقولون نحن خرجنا عن دراية أن هذا الإسلام دين باطل، أو لا يخرجون خروجا صريحا ولكن يبقون فيه ثم يشنون عليه الحرب بإنكار السنة وإنكار العقائد الصحيح وبإيواء أهل البدع والضلال. ولذلك سمعت من الشيخ وصي الله الهندي حفظه الله في مكة أن أحمد خان في الهند الذي كان يناصر الإنجليز وهو منتسب إلى الإسلام ويفتي بأنهم مسلمون وأنه لا يجوز أن يحاربوا بعد أن خدم الكفار خدمة عظيمة أرادوا أن يكافئوه، فجاءوا به إلى بريطانيا وقالوا نحن سنطلعك على سر من أسرارنا. وهذا مصداق قول الله تعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، كما قال ابن كثير أي لا تطمئنوا ولا تفشوا أسراركم إلا لمن كان على ملتكم. قال فجاءوا به ثم أركبوه سيارة وعصبوا عينيه ثم دارت به السيارة في أنحاء المدينة، فلما فتح عينيه وجد نفسه في مسجد. هذا المسجد مليء بأناس، بعضهم يقرأ القرآن وبعضهم يقرأ في صحيح البخاري، وكلهم عليهم سيم الإسلام. قال وسلموا عليه بعربية فصيحة، ثم قالوا له هؤلاء نزرعهم في المسلمين. نعم، هؤلاء نزرعهم في المسلمين. تدريب، يقرأ القرآن والبخاري ويلتحون ويتكلمون العربية بطلاقة، ثم قالوا هؤلاء نزرعهم في المسلمين. عشان كده ما تستغرب يظهر لك واحد من النمسا واحد من بريطانيا ثم يدعو إلى أفكار تحارب دين الإسلام. إذن اتضح من خلال كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الكفر والإلحاد لا ينظرون إلى أهل الإسلام إلا من باب الاعتقاد، ثم يقربون أهل العقائد المنحرفة إليهم ليستعينوا بهم في حرب أهل التوحيد والإسلام الصحيح. وهذا التقارب في القلوب، تقارب أهل العقائد الفاسدة، مذكور في القرآن. فالله عز وجل بين تشابه هذه القلوب وتحالفها لنصرة الباطل، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يوحي بعضهم إلى بعض. وهذا الإيحاء هو المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المسند، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه، شيطان من الإنس يدعو إلى البدعة، يوحي إليه شيطان من الجن، فتحالف هذه الشياطين من الإنس والجن من الكفار وأهل البدع على حرب السنة، على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم هذا التقارب في القلوب نشأ من اشتراكهم في الشرك، ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من بنى المشاهد على القبور هم اليهود والنصارى، ثم تبعهم الرافضة، ثم المتصوفة. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. ولذلك من شعار أهل البدع الآن أمثال الجفري وعلي جمعة وغيرهم أنهم لا يتكلمون عن كفر اليهود والنصارى أبدا، مستحيل. بالعكس هم يتكلمون عن الأخوة. ولذلك الجفري في محاضرته التي جاء بها أو جاء إليها في السودان والتي حضرها القنصل الأمريكي بيّن أنه يحب اليهود لأن الله تعالى خلقهم، فهو يحب خلق الله، فهو يحب خلق الله عز وجل، ولذلك يحب اليهود. وعلى هذا نقول له إن الله تعالى خلق إبليس، لماذا لا تحب إبليس أيها الإبليس البشري؟ هذا الكلام يقال من أجل تقرير عدم الموالاة على العقيدة. ولذلك علي جمعة زار القدس تحت رعاية اليهود وأنشأ في الأقصى كرسي الإمام الغزالي. لماذا اختاروا الغزالي؟ لأنه أشعري متصوف، يقول هؤلاء هم رجالات الإسلام. من شعار أهل البدع الآن تعظيم رموز أهل الضلال وتصويرهم أنهم رجالات الإسلام، والحرب الضروس على رجال الإسلام الذين هم على الجاد. ولذلك تجد الآن تعظيم الأشاعرة ورؤوسهم، تعظيم الأشاعرة ورؤوسهم، وحرب أهل السنة ورجالاتهم. الآن حرب على ابن تيمية، لماذا؟ بالمناسبة الحرب على ابن تيمية يتبناها الغرب. الغرب جامعاته درسوا كتب ابن تيمية، وهم الآن يتولون الحرب على ابن تيمية، الحرب على محمد بن عبد الوهاب، ثم الحرب على المشايخ الآن ابن باز الألباني ابن عثيمين. بالمقابل رفع أهل البدع والضلال. وهذا قديم عند أهل البدع، يعني حينما تقرأ أن المستشرق الفرنسي ماسنيون كان يتردد على بغداد لمدة 12 عاما من أجل شيء واحد، جمع تراث الحلاج وطباعته ونشره. ثم زعم أن الحلاج هو المسلم الحق، بل وأقام له قداسا في فرنسا في كنيس يهودي. لماذا؟ لأنهم يعرفون كيف يهدم الإسلام، بأمثال الحلاج الذي يمدحه البرعي، قال الحسين على معبودكم قدمي يا له من عارف كاس. والحلاج أجمع العلماء على ردته وزندقته وإلحاده، وقتل مرتدا كما نقل ذلك القاضي عياض في كتاب الشفاء، والذي ذكر فيه أن الحلاج من غلاة المتصوف، وهذا رد علي زيري في المناظر الذي يقول أن التصوف كله حق. هذا إمام من أئمة المالكية يقرر أن هنالك غلاة من المتصوفة مرتدون. ولذلك إحياء هذه المظاهر الوثنية مما يقوم به الغرب الآن. تعرف أن المخابرات الأمريكية أنفقت ملايين الدولارات لإحياء الأضرحة والقباب في بلاد تركستان الشرقية وغيرها. لماذا؟ لأن هذا هو الدين الذي تريده أمريكا، إحياء القباب والأضرحة. ومن عجب أن تجد رجل منتسب إلى أهل السنة وهو بزعم أو بحجة السياسة الشرعية يرعى مظاهر الشرك والقباب والأضرحة بزعم أنها مظاهر سياحية. وجاء الإسلام بمحو كل آثار الشرك الحسية والمعنوية، كما قال صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل حينما قال إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ ما قال له هل فيها الآن، هل كان فيها؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يمحو آثار الشرك المكانية والمعنوية، لا تقوم لها قائمة أبدا. ثم أختم بسؤال أو بإجابة عن سؤال بعد أن عرفنا لماذا يقرب أهل الكتاب أهل البدع والأهواء. نذكر نصوصا من كتبهم تبين أنهم جديرون بهذا التقرب. في الجملة أهل البدع يبعدون الأمة عن الكتاب والسنة، والأمة إذا ابتعدت عن الكتاب والسنة لن تقم لها قائمة، لأن الله تعالى بين أنه لا يمكن للكفار أن يردوا المسلمين عن عقيدتهم ما داموا أنهم متمسكون بالكتاب والسنة. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. أهل البدع يبعدون المسلمين عن الكتاب والسنة. أما الصوفية فأمر واضح، الصوفية لا يأخذون دينهم من الكتاب والسنة. ومن زعم أن التصوف مقيد بالكتاب والسنة كما ينسب إلى الجنيد إما أنه جاهل أو منافق. الصوفية يصرحون أنهم لا يتقيدون بالكتاب والسنة في القديم والحديث. ولذلك ابن عربي في كتاب الفتوحات المكية يبين أنهم لا يأخذ بالنقل، بل يقول أن الفقهاء المعترضون على الصوفية أو عليهم مثل الفراعنة مع الرسل. هذا صرح به ابن عربي في كتاب الفتوحات، قال كما أن للأنبياء فراعنة فلطريقنا فراعنة هم الفقهاء. ولذلك يقول الكلاباذي في كتاب التعرف، وهو أقدم ممن كتب عن الصوفية، عاش في القرن الرابع الهجري، كان معاصرا أو في عصر أبي الحسن الأشعري. ومما يدل على أن الاتحاد بين الصوفية والأشاعرة لم يكن من قديم وإنما جمعهم الضلال حديثا، أن الكلاباذي في هذا الكتاب يقرر أن الصوفية يثبتون لله اليد والوجه كما يثبته أهل السنة والجماعة. فقول الجفري وغيرهم أنهم أشاعرة متصوفة هذا تناقض، أو هذا أمر حادث لم يكن من قديم. وفي هذا الكتاب يقرر الكلاباذي أن الصوفية ينكرون على أنه لا يمكن إحداث أو خلق الأعيان من العدم، وأنهم لا يرون ربهم، إلى غيرها من الأشياء التي يقررها الآن المتصوفة، كما قال البرعي: وتت الفلات القلب العود. مفهوم هذا خلق وليس إحياء للميت. لماذا؟ لأنه إيجاد من العدم. هذا كان عند قدماء الصوفية منكر. الكلاباذي يقول في هذا الكتاب أن علوم الصوفية علوم أحوال. أنا دار أقول الكلام ده، إن الصوفية علم ما من الكتاب والسنة. قال: والأحوال مواريث الأعمال. يعني الصوفية الحياة بتجون دي أحوال، الوجد والذوق والكشف، أحوال دي، هذه الأحوال ثمرة الأعمال. ما هي الأعمال؟ الخلوة والتفكر والجوع والسهر وترك الاكتساب، يعني العطالة، دي أصول التصوف التي ذكرها الكلاباذي. السفر في البلاد وترك التكسب وترك الزواج وغيرها. لما الصوف يبقى عاطل ما متزوج لافي في الخلاء، بتجيه شنو؟ أحوال. الأحوال دي علوم الصوفية. نعم أي نعم. البلاغيتية أصلا عندهم تصوف. ولذلك قال البرعي في ديوانه، قال: ورووا حديثا صح عن مختارهم. كيف صح عن مختارهم؟ من غير واسطة البخاري ومسلم. يعني نحن البخاري ومسلم دين ما شغالين اليوم، بنروي طوالي، عشان كده جاءوا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما. قالوا بقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. عشان كده الصوفية لأنهم ما بيأخذوا بالكتاب والسنة، لذلك يقربهم الغرب الكافر. ونصوص الصوفية في ذلك كثيرة جدا، في أنهم لا يتقيدون بالكتاب والسنة، بل زعم الشعراني في طبقاته وفي كتبه الكثيرة أن كثيرا من أولياء الصوفية كانوا من الأميين. يعني الشعراني ألف كتاب كامل اسمه درة الغواص في مناقب الخواص. الخواص ده كان أمي، لا يقرأ ولا يكتب. طيب العلم جاءوا من وين؟ علم لدني طوالي مباشرة، منزل كده زي ما يقولوا بالبلوتوث، ما بيمشي يقرأ ويكتب. ولذلك زعم الشعراني أن علومهم علوم وهبية في طبقاته، علوم وهبية، يعني ما عنده علاقة بالكتاب ولا بالسنة. حينما عرف أو عرف الغربيون هذه العقائد دعموا الصوفية. لذلك الصوفية يقرؤون القرآن وينهون الناس عن تفسيره، وهذا مشاهد في الواقع. الصوفية ينهون أتباعهم عن تفسير القرآن، ومن أراد أن يفهم القرآن صعبوا له الطريق. يقول لك لو فسرت القرآن بالظل أنت بس أقرأ القرآن للبركة بس، لكن ما تفسر ولا تفهم. ولذلك كان الصوفية من أعظم الدعاة لانحراف الأمة عن مصدر الوحيين. أما بالنسبة للأشاعرة فإنهم ينظرون إلى نصوص الكتاب والسنة نظرة سوداء. وحسبك أن البيضاني وهو من أئمتهم يقول أن ظواهر الكتاب والسنة التي تتحدث عن الصفات ظاهرها الكفر والإلحاد والعياذ بالله. يعني يد الله فوق أيديهم ويبقى وجه ربك، دي كلها ظواهر الكفر. سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الكفر حتى جاء هؤلاء وبينوا للناس أن هذه الآيات ظاهرة الكفر. والصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يسكتون عن شيء أشكل عليهم في فروع الفروع من العبادات، فكيف يسكتون عن مسائل العقائد؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: أتبكي وقد نهيت عن البكاء؟ استشكلوا كيف يبكي النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهى عن البكاء؟ فقد فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن هذا المنهي عنه غير الذي فعله. ولا يسأل الصحابة عن هذه الآيات التي يزعم الأشاعرة أن ظاهرها الكفر، والأشاعرة من أعظم الناس تكفيرا للأمة. الأشاعرة تكفيريون، لأن أول واجب عند الأشاعرة، بعضهم يقول النظر، وبعضهم يقول القصد إلى النظر، وبعضهم يقول الشك، ولذلك اختلفوا في عوام الأمة. بعضهم قال عوام الأمة كفار، ونصر هذا القول السنوسي في عقيدته، لأنهم لم يحث لهم النظر. النظر يعني شنو؟ يعني إعمال القواعد الكلامية حتى تؤمن بالله. تقول أن الأعراض لا تكون إلا بأجسام، وأن الأجسام لا بد لها من محدث، وأن حادثة غير قديمة، تتوصل بهذه النتيجة إلى إثبات وجود الإله. ما دام أن الأمة ما نظرت هذا النظر فعوام الأمة كفار. وبعضهم قال أنهم عصاة. المهم هم متفقون على أن أول واجب على هذه الأمة النظر البعيد من الكتاب والسنة. قال السعد التفتزاني، هذا من أشاعرة كما في كتاب شرح المقاصد، قال ولما امتنع تصديق النقل لاستلزامه تكذيب العقل الذي هو الأصل، ثبت أنه لا يفيد العلم. قال النقل ده ما بيفيد العلم لأنه يكذب العقل، والعقل هو الأصل. عشان كده الأشاعرة لا يثبتون شيئا في الكتاب ولا في السنة، لأن نصوص الكتاب والسنة عندهم لا تفيد العلم. ولذلك بينا الغزالي وهو منهم أن عوام المسلمين أثبت في العقيدة من المتكلمين. قال الغزالي في كتاب الإحياء، قال فقص عقيدة أهل الصلاح والتقى من عوام الناس بعقيدة المتكلمين المجادلين، فترى اعتقاد العام في الثبات كالطود الشامخ لا تحركه الدواهي والصواعق، وعقيدة المتكلم الحارس اعتقاده بتقسيمات الجدل كخيط مرسل في الهواء تفيئه الرياح مرة هكذا ومرة هكذا. هذا اعتراف صريح من الغزالي أن المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم نهايتهم الشك في العقيدة، وهذا الذي يريده الكفار، لأن الشك أول مراحل الردة. لذلك من أساليب الكفار التشكيك، فإذا كان الكفار يعملون التشكيك في عقيدة الإسلام هذا أيضا يقوم به الأشاعرة والماتريدية وغيرهم وغيرهم من ملل أهل البدع والإلحاد. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه وأسمائه وصفاته أن يقينا شرورهم وأن يميتنا على الإسلام والسنة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعم. طبعاً من منهج السلف رحمهم الله تعالى أنهم لا يعاملون من انتسب إلى طائفة ضالة على مستوى واحد، لأن الطوائف فيها علماء وفيها عامة. وذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله أن علماء أهل البدع غالبهم فيه النفاق والزندقة بخلاف عوامهم، فإن عوامهم وإن سموا صوفية لكن لا يدركون تفاصيل ذلك المنهج الكفري، بل قد ينكرون إذا قرأت عليهم هذا المنهج. يعني الآن بعض الصوفية من العامة لو قلت له يا أخي في زول قال عقد الأنام في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما عقدوه، يقول لك ده كافر، مع أنه صوفي زيه في مكان في عقيدة واحدة أو في طريق واحد. ولذلك يعذرون بجهلهم، هؤلاء لا شك أنهم يعذرون بجهلهم، ويبين لهم الاعتقاد الصحيح، وهؤلاء هم ضحايا أهل البدع، هم الذين غرهم هؤلاء وأضلوهم عن سواء السبيل. ولذلك لا يعامل أهل الطائفة الواحدة معاملة واحدة، والله تعالى أعلم. نعم نعم نعم نعم. طبعا الذي يقول أن التصوف فيه دخيل وفيه أصيل، الآن هذه الدعوة غير موجودة إلا من نذر يسير، بل غالب دعاة الصوفية الآن يؤصلون هذه الأشياء. لكن لو وجد من يقول بهذا القول فنقول إن حسنا به الظن أنه لا يعرف التصوف، لا يعرف التصوف، وقد يكون اغتر ببعض الكلمات مثل كلمة الجنيد: طريقنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. والجنيد نفسه استتيب مرات، وقال له الشبلي: تكلمنا فآذونا وسكت فأكرموك. فالتصوف كمنهج له كتب ورجالات ومصطلحات لا علاقة له بالكتاب والسنة. قد ينتسب له بعض أهل الصلاح كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، لكن هذا يكون من باب من وقع في بعض البدع الصغيرة من أهل السنة، لا يعرف حقيقة هذا المنهج. ولذلك يفرق بين هذا المنهج وبين من انتسب إليه من أهل العلم والصلاح. نقول انتسابهم لهذا المنهج خطأ، لأن منهجهم وسلوكهم يخالف منهج التصوف، فليس في التصوف الإسلامي صوفية ولا تصوف، بل التصوف منهج حادث. ولذلك الكلاباذي والقشيري وغيرهم وصاحب اللمع حينما صنفوا في التصوف قالوا أن للتصوف مصطلحات خاصة ومقامات خاصة وغيرها لا يدخل فيها غيرهم. للقوم مصطلحات خاصة وهم يعرفون هذا، وهذا يدل على أن التصوف منهج دخيل على الإسلام. من أجل ذلك لما أظهر ذنون المصري الكلام في مقامات الأولياء على طريقة الصوفية حذر منه أبو عبد الله محمد أو أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم قاضي مصر، وهو تلميذ مالك رحمه الله، وشردوا به وتكلم على مقامات الأولياء على طريقة الصوفية. وكل من أظهر التصوف كالحسين النوري وغيرهم هجروا ورموا بالزندقة وطردوا من بلادهم. فنفرق بين التصوف كمنهج وبين من انخدع به فظنه زهدا فانتسب إليه. هذا غفلة، هذه تسمى غفلة الصالحين. فلا يصح الانتساب، كما أن هذا الانتساب لا يصحح طريق الصوفية، والله تعالى أعلم. نعم. المناظرة مذهب بعض السلف أن أهل البدع لا يناظرون، لأن هذه المناظرة فيها مخاطرات. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: من لم يناظر أهل البدع مناظرة تدحض شبههم وتقطع دابرهم فلم يوفي الإسلام حقه. وأنا رأي أن هذه المناظرات التي تقوم الآن جزء من المؤامرة على منهج أهل السنة والجماعة. لماذا يرفض الإزيري المناظرة في مكان ويوافق عليها في مكان، ثم مناظرة يتكلم هذا 5 دقائق وهذا 5 دقائق، ثم مداخلات من 6 أشخاص ويتناولون 5-6 مواضيع في المناظرة ولا يحسم موضوع واحد؟ لماذا يخرج المستمع؟ تكلمون عن إحياء الموتى من الأولياء ولم يحسم، عن البدعة ولم تحسم، عن التصوف ولم يحسم، عن الاستغاثة ولم تحسم هذا أمر مقصود، وهذا يذكرني ببرنامج ذلك الخبيث الذي كان يسمى المنتدى الفقهي. ولذلك أنا رأي أن هذه المناظرات التي تقام في وسائل الإعلام جزء من الحرب على أهل السنة، المقصود منها إظهار دعاة السنة بمظهر ضعيف، وأن حججهم ضعيفة، وأن للصوفية مستند علمي على ما يقوم به. يعني الآن في المناظرة دي الإذيري كذب 3 كذبات لم يوقف في واحدة منها. قال ذكر قصة مكذوبة عن الإمام أحمد في مدح للصوفية، قال ذكر لهم قوم الصوفية يكتفوا باللقمة، قال هؤلاء المتوكلون على الله، قالوا له إنهم يتواجدون، قال وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، قال أن إنهم شنو لزموا المساجد إلى غيرها. هذه القصة بعد أن ذكرها ابن مفلح في الآداب الشرعية قال وهذا خلاف المعروف عن أحمد، وفي سندها رجل مجهول، وهي من وضع الحسن الطرسوسي الذي لما ترجمه الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب قال ووضع قصة مكذوبة على الإمام أحمد يثني بها على الصوفي. هذه قال إذيرق وخرج. ثم أيضا كذب وقال أن الآية ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، قال هذا ذكر المفسرون أن هذه الآية دليل على البدعة الحسنة. من هم المفسرون الذين قالوا هذا؟ لا يوجد مفسر واحد من السلف زعم هذا الزعم. ثم كيف تكون هذه الرهبانية بدعة حسنة والله تعالى يقول ما كتبناها عليهم؟ وأفلت منها. المهم أن هذه المناظرات فيها ضرر على أهل السنة عظيم، ويتحكم في الناس. نعم، حتى مقدم البرنامج لما ذكر إزيري كتاب الطبقات ذكر فيه أنه كتاب ليس بينه وبين مؤلفه وبين هؤلاء الأولياء إسناد. مرره المذيع هذا الكلام. طيب نحن لا نتكلم عن صحة الإسناد، نحن لا نتكلم عن صحة إسناد هذه القصص، لأنها لو صحت إلى أصحابها من ناحية الإسناد فهي باطلة شرعا. نحن نتكلم عنها وعن مثيلاتها الموجودة في كتب الصوفية، وأن اعتقاد الآن موجود عند الصوفية. وأنا وددت لو أن المناظر ذكر له طوام الصوفية المعاصرين من أمثال حسن الفاتح قريب الله الذي يقول في كتابه يستنبئونك أن الولي يخرج من قبره يقضي حاجة مريده، ومن أمثال البرعي الذي يعني بيّن الشرك والضلال في ديوانه، واضح لا يحتاج إلى إسناد. ولكن هذه المناظرات للأسف دخل فيها هؤلاء الإخوة بحسن نية، فنسأل الله تعالى أن يمتنع أهل السنة عن هذه الأشياء، لأن وراها ما وراها. وأنا من قبل قرأت كلام لزيرك أنه يود أن تكون هذه المناظرات في قاعات مغلقة. ثم هذا الرجل واضح أنه عد لهذا الأمر إعدادا، يعني ذكر الشبه كلها وبين الجواب عنها من شبه مثلها، ويتكلم بقوة بطريقة درب عليها. وأنا لا أشك أن هذا الرجل قد درب في أمريكا على هذا الحوار، على هذه الطريقة، لأنه جاهل. هذا الرجل ليس عنده شيء، وإنما يردد هذه الشبه في كل المجالس لترسخ في أذهان العوام أن الصوفية. ثم من الكذبات التي ذكرها أن لما ذكر له الدكتور الهواري حفظه الله جمع ذلك الشيخ بين الأختين، قال هذا مجاز، ثم الشافعي يجيز الجمع بين الأختين. سبحان الله، هذا كذب له قرون. وأنا قرأت ردود بعض الإخوة عليه أن الشافعي رحمه الله وهو منسوب إلى الشافعي يجيز تملك الأختين في ملك اليمين، يعني يجوز إن يكون عندك 2 أخوات ملك يمين، مش تزوجنا الاثنين ملك يمين، أي نعم أمتين، نعم أختين. كذب هذا الرجل على الشافعي رحمه الله، ليسوق هذا الباطل الذي قاله ذلك الرجل حينما جمع بين الأختين. ثم هذه القصة يقول في أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له ذلك. إذا كان أصلهم جائز شرعا لماذا يجيز له النساء؟ ثم لماذا يدعو على القاضي دشين المسكين؟ قال فسخ الله جلدك. نعم، القصة مذكورة في الطبقات ما عنده إسناد، لكنه أراد أن يدافع عن الصابونابي يتكثر بهذا عند شيوخه المتصوف. فنسأل الله تعالى مني وكرمه أن يعيننا على السنة وأن يثبتنا عليها. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.